أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول وما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها. افتراق حكمها وعللها، حكمها وعللها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. فأقول في القسم الأول طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الكتاب المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أنفع الكتب وأجمعها بالنسبة لطالب العلم المبتدئ والمنتهي، المبتدئ والمنتهي، لأنه كتاب جمع فيه رحمه الله بين القواعد والأصول وبين الفوارق بين المسائل. ولهذا يقول رحمه الله إنه قسمه إلى قسمين، أو في الأول قال: أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها، الجوامع بمعنى القاعدة والأصل الذي يجمع الأحكام. فمثلا كل قاعدة من القواعد يندرج تحتها عدة مسائل، هذه جوامع الأحكام، جوامع الأحكام. وفوارقها يعني المسائل التي تفترق فيها وما أخذ الفرق. ثم بيّن رحمه الله أنه قسمه إلى قسمين. القسم الأول ذكر ما تجتمع فيه الأحكام والأصول والقواعد، وهذه هي القاعدة، فيذكر رحمه الله الأصل أو القاعدة ويذكر ما يندرج تحتها من الفروع، فيقول القاعدة كذا وكذا يندرج تحتها عدة مسائل، هذه تسمى جوامع الأحكام، جوامع الأحكام، لأن هذه القاعدة جمعت عدة مسائل وأحكام. يقول: انتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وهذه القواعد التي انتقاها أغلبها مأخوذ من قواعد ابن رجب، أغلبها بل أكثرها أخذها رحمه الله من قواعد ابن رجب، لكنه رحمه الله صاغها صياغة سهلة ميسرة. قال: وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربة المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. فأقول في القسم الأول مستعينا في الله راجيا منه الإعانة والتسهيل. واعلم أن معرفة القواعد والأصول من أهم ما يكون بالنسبة لطالب العلم، معرفة القواعد والضوابط والأصول من أهم ما يكون لطالب العلم، وذلك لأن المسائل الفقهية في الواقع لا حد لها ولا حصر لها، وحينئذ تكفي معرفة القواعد والأصول والضوابط تكفيه عن معرفة كثير من المسائل، لأنه إذا عرف القاعدة طبق ما يرد عليه من المسائل على هذه القاعدة، ومن ثم حكم عليها بمقتضى هذه القاعدة. وأيضا معرفة القواعد والأصول والضوابط تنمي عند المرء الملكة الفقهية، ملكة الفقهية، فالفقيه حقيقة هو الذي يعرف القواعد والأصول، يعرف القواعد والأصول، فإذا أصل نفسه وقعد نفسه وكان عنده قواعد وضوابط يرد إليها الفروع المتشتتة سهل عليه العلم، وصارت الأحكام التي تصدر منه مبنية على القواعد أصيلة من الشرع، سواء كان من الكتاب أم من السنة. أيضا معرفة الفوارق بين المسائل من المهم أنك تعرف الفرق بين المسائل، الفرق بين المسألة الفلانية والفرق بين المسألة الفلانية، ولا سيما المسائل المتشابهة. هناك مسائل متشابهة ومع ذلك يختلف فيها الحكم، مسألتان ظاهرهما التشابه في الظاهر لكن حكمهما يختلف. هنا أيضا ينبغي الإنسان أن يعرف الفارق أو الفرق بين هاتين المسألتين، لماذا فرق العلماء بينهما وما هو مأخذ هذا التفريق، وحينئذ يكون الإنسان أيضا عنده تمييز بين المسائل. فالمهم أن معرفة القواعد والضوابط والأصول مهمة جدا لطالب العلم، إذ أنها تنمي عنده الملكة الفقهية، وأيضا يستطيع أن يرد ما يرد عليه من المسائل على هذه القواعد. ولا وأيضا معرفة القواعد تمنع الإنسان من التناقض في أحكامه، لأنه يكون سالكا سبيلا واضحا، بخلاف الذي ليس عنده قواعد وضوابط تجده تارة يقول كذا وتارة يقول كذا. أضرب لكم مثال الآن، الآن أقرب ما يكون جهاز الكمبيوتر يخزن فيه معلومات، على حسب هذه المعلومات يعطيك النتائج، النتائج فيه لا تختلف. لماذا؟ لأنه برمج على هذا الشيء المعين. هذه القواعد والأصول والضوابط هي في الحقيقة كأنها إيش؟ برنامج كمبيوتر تضعه في عقلك في رأسك، ما يرد عليك من المسائل تعرضه على هذه القواعد، ثم ينتج من ذلك معرفة الحكم الشرعي. معرفة الحكم الشرعي واضح؟ القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة، يعني لا مفسدة فيه، أو راجحة بمعنى أن فيه مفسدة ولكن مصلحته تربو على مفسدته، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة، يعني لا مصلحة فيه، أو راجحة بمعنى فيه مصلحة ولكن هذه المصلحة منغمرة في جانب المفسدة فنرجح درء المفسدة. إذن الشارع لا يأمر إلا بشيء بما فيه مصلحة خالصة أو فيه مصلحة ومفسدة ولكن مصلحته تربو على مفسدته، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة أو راجحة. وسيأتي ذكر الأمثلة. نعم. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها وحسن أن يذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها، إن ويتذكروا حسنها ونفعها، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فقد جمعت هذه الآية وصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها حسنها. أو نترك الرد عشان ما نقطعك. نعم. أي سمع. فقد جمعت هذه الآية وصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها وصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر بالطاعة. طيب، هنا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ظهر وبطن، قال قيل إن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر يعني ما ظهر فحشه، وما بطن يعني ما بطن ولم يظهر،

والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية. طيب. المؤلف في الأول يقول لا، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. مثل الآن المصلحة الخالصة، فقال مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. مثل للخالص المأمورات والمنهيات. جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة والشرك والكفر، مضرته ومفاسده خالصة على القلوب، على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة، والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته. والعدل مصالحه خالصة والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها ومضارها طيب أكثر. هذا بدأ الآن، والخمر والميسر مفاسدهم وضرهم أكثر من نفعهم، هذا فيه مصلحة راجحة ولا مفسدة راجحة؟ الثاني، القسم الثاني، شرع في القسم الثاني الذي فيه مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة، لأن الميسر والخمر والميسر فيهما مصلحة وفيهما مفسدة. قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن مفسدته ليست خالصة وإنما راجحة، وكذلك يقال بالنسبة للميسر. والخمر والميسر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهما الله، قال تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين، وتعلم السحر ومضرته خالصة كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وتحريم الميت. طيب انظر الآن، الميسر في الأصل حرام، في الأصل حرام لوجود المفسدة الراجحة أو الخالصة الراجحة. طيب، ولذلك إذا كان فيه مصلحة راجحة جاز في الخيل والإبل والسهام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، فجاز لأن المفسدة هنا منغمرة في جانب المصلحة. إذ أن السبق في مسألة الخيل والإبل والسهام فيه مصلحة راجحة وهي الحث على الجهاد والتعلم، ولذلك جاز. وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طيب، تحريم الميتة لما فيها من المفاسد والمضار، نعم الميتة مضرة في الأصل، لكن إذا أبيحت فإن ضررها يزول. شو الميتة في الأصل محرمة لما فيها من المضرة، لكن إذا أبيحت فإن الضرر الذي فيها يزول. لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل ما كان ليبيح لشيء لعباده شيئا فيه ضرر، والأمر الثاني أن الميتة إنما يأكلها الإنسان عند الضرورة، الميتة يأكلها الإنسان عند الضرورة، فتكون نفسه تائقة إلى أكل هذه الميتة. والنفس إذا كانت تائقة للشيء فإن ضرر هذا الشيء يزول ويندفع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نبه على هذه المسألة، وهي أن الشيء قد يكون الشيء ضارا بالنسبة للإنسان ابتداء، ولكن إذا كانت نفسه تتوق إليه فإن توقان النفس وشدة إقبالها عليه يزيل ما فيه من المضرة. ومثل ذلك في قصة صهيب حينما أصابه داء في عينه، الرمد أو الذي قد أصابه الرمد يمنع من أكل التمر لأنه يضره. النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن أكل التمر فقال يا رسول الله أمضغه على الشق الآخر أو الجانب الآخر، فرخص له، رخص له. قال ابن القيم وهذا يدل على أن الشيء إذا كان يضر بالإنسان ابتداء لكن نفسه تتوق إليه فإن توقان النفس وشدة إقبالها عليه ورغبتها فيه يزيل ما فيه من المضرة. وعليه فنقول الميتة في الأصل هي في الأصل ضارة، لكن متى أبيحت للمضطر فإن ضررها أو ما فيها من الضرر والمفسدة يزول لهذين السببين. أولا أن الله عز وجل ما كان ليبيح لعباده شيئا فيه مفسدة ومضر عليهم، وثانيا أن الذي يقدم على أكل الميتة إنما يقدم على أكلها لأن نفسه تائقة ومشتاقة إلى دفع ما إلى دفع هذه الضرورة وهذه المخمصة التي حلت بها، وحينئذ تزول المفسدة. ويستدل بهذا الأصل العظيم القاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها أن العلوم العصرية وأعمالها أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما شوف الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن من العلماء اللي عندهم يعني سعة أفق وتفتح ولذلك لا تجد في عصره أحدا يضاهيه ولا يقاربه من جهة التفتح بالنسبة للصناعات وتقبل الأشياء العصرية. ولذلك أول من وضع مكبر الصوت في مسجده بعد الحرمين هو رحمه الله، وكان يتكلم على كثير من المسائل العصرية. وسبب ذلك والله أعلم أمران: الأمر الأول تأثره كثيرا بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومعلوم أن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم عندهما سعة أفق، لم يكن شيخ الإسلام متحجرا ولا قاصرا يعني من جهة التفكير، ولذلك تجد له اجتهادات وله آراء خالف فيها المذهب بل خالف الأئمة الأربعة. والسبب الثاني أنه رحمه الله كان يقرأ، الشيخ عبد الرحمن السعدي كان يقرأ كثيرا، ترد إليه مجلات من الهند ومن مصر ومن الشام ومن سوريا ومن لبنان ومن غيرها، وكان يقرأ هذه المجلات. حتى إن شيخنا رحمه الله يقول ذكر لنا شيخنا عبد الرحمن رحمه الله أنهم يفكرون الآن قبل 60 سنة أن يجمعوا الذبذبات التي تكون في الجو حتى يعرفوا الكلام، يعني الكلام الإنسان يتكلم ذبذبات، قرأه من قبل 60 سنة أنهم يفكرون في جمع هذه الذبذبات وتكوين الأصوات، والآن إلى الآن هم ما وصلوا شيء لكن إلى الآن يفكرون فيها. وأيضا من المسائل التي تكلم عليها رحمه الله وكان عالة على غيره فيها مسألة نقل الأعضاء، نقل الأعضاء البشرية، تكلم عليها قبل نحو 60 سنة. من كان يخطر بباله قبل 60 سنة نقل الأعضاء البشرية؟ ولذلك الآن جميع من يبحث في هذه المسألة، مسألة نقل الأعضاء من حيث الجواز والحرمة وما أشبه ذلك، يذكر كلام الشيخ عبد الرحمن. واختار رحمه الله قبل 60 سنة اختار جواز ذلك. إذن نقول سبب هذا التفتح بالنسبة للشيخ رحمه الله أمران: الأمر الأول تأثره الكثير بشيخ الإسلام وابن القيم، وثانيا ثقافته الواسعة، وذلك من خلال اطلاعه على ما يكون ما ينشر في وقته من الصحف والمجلات وما أشبه ذلك، بل له مراسلات، كان يكتب في المجلات، يكتب في مجلة المنار، له عدة مقالات، له مقالة ومقالين في مجلة المنار، ذكر في أحد المقالات من عنيزة إلى قاهرة مصر، كان له مراسلات مع الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، يعني يشجع على المجلة وينبه على بعض الأخطاء. كذلك كانت تريد إليه مجلة التمدن الإسلامي كانت تصدر أظن في دمشق، أي فهذا سبب لسعة الأفق عندها. وذلك شف يقول أكمل. ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة وأتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المباح بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الرسول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى، وهي قوله الوسائل لها أحكام المقاصد. شوف البرقيات لأنها في وقته هي الحقيقة الشيء الذي كان مستغربا، والبرقيات إنما نص على البرقيات لأنها في وقته كان على أول وقت ظهور البرقيات. البرقيات وإن كانت ظاهرة قبل لها أكثر من 100 سنة، لكن وصولها إلى منطقة نجد كان متأخرا، وإذلك يعتبرون البرقية من الصناعات والمخترعات العصرية. طيب لو رأوا الفاكس الجوال صحيح، لكن أنا عندي أغرب المخترعات إلى الآن الفاكس. الفاكس من الغرائب، يعني كونه نفس الخط هذا في لحظة يصل مثلا إلى أمريكا وما أشبه، ها والصورة نعمي كيف لو رأوا الآن الإنترنت، ولو رأوا الجوال والفاكس وما أشبه ذلك. ولذلك بعض العلماء المعاصرين يرون أن هذا من تقارب الزمان، تقارب الزمان أنه لا يكون في المسافات الحسية ولكن يكون في المسافات إيش المعنوية. الآن المسافات هي المسافة، يعني المسافة بيننا وبين مصر وبيننا وبين الشام هي ما تغيرت، ولكن التقارب أصبح إيش من جهة المعنى. المعنى لا هذا فيما أباحه الله، يعني هذه قاعدة اضافة، يعني هذه بإمكان أن نمثل بها مثلا الإنسان مريض بالسكر، السكري مريض بالسكري لو أكل مثل تمر نفسه تائقة، نقول ربما أن أكله هنا إذا كان نفسه تائقة لا تصيبه بالضرر. أما مسألة الخنزير نقول الخنزير محرم في الأصل. نعم نبذة. أي معك كتاب أنت؟ معك الكتاب؟ أي فيه موجود الحين نعطيك إن شاء الله تقرأها. أي هذه مين بنبذة ترجمة؟ ما عندكم في مقدمة ترجمة؟ أي خلاص مش إلا هذه. أنت تقرأ موسع. أقول فيه ترجمة كتبوا عنه نحو صفحة يمكن 30 صفحة. اقرأها أحسن من المختصرة. ها؟ أي طيب تخليك واحد يقرأ الكتاب وأنت جالس تستمع. خليك مستمع لا سامع. إذا؟ إيه. هنا. يحمل على أنه. قصدك يعني حصول نعمة أو دفاع نقمة؟ ما أدري والله عن هذا، ما أدري عن هذا. يعني سجوده هنا لأن الموت في الواقع ليس حصول نعمة ولا دفاع نقمة. ربما أنه مثل ابتلاء، إذا مثل كما قالوا إذا رأى مبتلى، بس حتى المبتلى مشكلة، يمكنه على أنه ابتلاء. ولذلك قال الفقهاء إذا رأى مبتلا في دينه سجد بحضرته وغيبته، وإذا رأى مبتلا في بدنه سجد في غيبته لا في حضرته. إنسان مثل رأى إنسان مبتلى، إن كان الابتلاء الذي ابتلي به في بدنه فإنه يسجد في غيبته لا في حضرته، وإن رآه مبتلا في دينه سجد في غيبته وحضرته. والفرق بينهما أن المبتلى في دينه ابتلاؤه من فعله، والمبتلى في بدنه ابتلاؤه من غير فعله. يعني رأيت رجل مثلا مقطوع الأيدي، أو مثلا فيه في هيئته أو خلقته فيه عيب خلقة، هنا لا تسجد بحضرته لأنك إيش؟ ها؟ يحزن، تدخل الحزن عليه. أما المبتلى في دينه فإنك تسجد شكرا لله عز وجل أن عافاك من ابتلاك به، وأيضا ربما هو يكون ردعا له عن هذه المعصية. إذن الفرق بينهما أن المبتلى في دينه هذا الابتلاء من فعله، وإن كان الله عز وجل هو المقدر له ذلك لكن هو السبب. وأما المبتلى في بدنه فليس منه فعل. مشكلة قدر الله، يعني ليس من تجدد النعم ولا اندفاع النقم. مشكلة إن سجدت ولد تفرح أنت أمهات أحد أمهات المؤمنين. هو يحمل على هذا، يحمل على أنه من الابتداء فقط. مع ذلك ها لا، الآية ورد لها أمر آخر وهو صلاة الكسوف، وذلك ابن عباس يقول هذه صلاة الآيات، يعني يقصد صلاة الكسوف. نعم عبد الرحمن. يقص عليه نعم، لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر يقاس عليها الآلات الحديثة، الطائرات الدبابات الصواريخ وما أشبه ذلك تقاس عليها. لا مصارعة، لا مصارعة والمسابقة على الأقدام هذه لا تجوز لكن بدون عوض. ولذلك سبق لنا أن المسابقات من حيث أخذ العوض عموما المسابقات ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الثلاثة، ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وهي ما ألها كثيرا وليس فيه فائدة. والثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، مثل المصارعة والمسابقة على الأقدام وما أشبه ذلك. لكن لاحظ هذه فيما إذا كان العوض من المتسابقين، أما إذا كان العوض من آخر أجنبي أو من أحدهما دون الآخر فهنا يجوز حتى فيما لم يرد به النص. وهذه مسألة يخلط بعض الناس فيها، لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر إذا كان العوض من المتسابقين معا، هذا لا يجوز. أما إذا كان العوض من أجنبي أو من أحدهما دون الآخر فلا بأس. مثاله من أحدهما دون الآخر، أنا أتسابق أنا وإياك، الأصل أن المسابقة لا يجوز فيها العوض، لكن قلت لك إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، هذه جعالة، واضح؟ أو رجل مثلا يقول تسابق والفائز منكم أعطيه كذا وكذا، هذا لا يدخل في الميسر لأنها ما تنطبق عليه القاعدة إما غانم وإما غارم. فأنا مثلا أنا وإياك تسابقنا قلت لك إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، أحدنا بالنسبة لك أنت إما غانم وإما سالم، إذن هذا ما في شيء. هذا المناظرة استدل بها الشيخ الإسلام على المجواز المناظرة في مسائل العلم، وقال إن العلم تجوز المناظرة في المسابقة فيه وأخذ العوض فيه، يعني الرهان في المسائل العلمية، هذا اختيار الشيخ الإسلام. والمذهب لا يجوز إلا في الثلاثة، لكن الشيخ الإسلام يجوز أول لقصة أبي بكر، وثانيا لأن العلم أحد نوعي الجهاد، نوع من أنواع الجهاد، لكن يشترط في المسابقة العلمية أولا أن يكون لا يكون الغرض نيل الجائزة فقط، لأنه حينئذ يكون ممن ابتغى الدنيا بالآخرة، وثانيا أن تكون المسألة التي تجرى عليها المسابقة تحتاج البحث، تحتاج البحث، إنسان يعمل فكرة ويبحث ويقلب في الكتب. أما مسألة ما حكم كذا، ثلاث خيارات يحذف اثنين، مسابقة ولا يقول من نواقض الوضوء كذا وكذا، يعدوا ثلاثة: أكل لحم الإبل، أكل لحم البقر، أكل لحم الغنم، اختر. بعد يمكن يحذف واحدة ويبقى واحدة، هذا ما هي مسابقة، هذا جواب جاهز، جواب جاهز. مسابقة تحتاج البحث، مثل يقول مسألة من المسائل ابحثها، تحتاج تنظر آراء العلماء فيها والترجيح وما شابه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانة فصرع، لا وصارع الموجودة الآن هذه فيها مشكلة. أولا يعني على حسب موجود انكشاف عورات، يعني فيها انكشاف عورة مغلظة، شيء ظاهر فتنة، ولذلك النظر إلى فتنة. وأمر الثاني أنها أيضا فيها خطر، ليست كالمصارعة ضرب وربما يضرب مناطق قاتلة، فهي في الواقع تشتم مصارعة ملاكمة، يعني يضربون الوجه وضرب الوجه محرم، ويضربون المقاتل وضرب المقاتل أيضا لا يجوز. ولذلك العلماء نصوا على أنه في مسألة الحد يتقي الوجه والمقاتل. المصارعة الموجودة الآن مشكلة، يعني كما قلت لك أولا أن انكشاف العورة، لأنه يعني ما يلبسون سراويل يلا تستر السوءة فقط أو أقل منها. والأمر الثاني أنهم يضربون، هي في الواقع مصارعة مشتملة على ملاكمة. نعم. الأصل الجواز، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وبعض الناس عنده مبدأ رد كل ما هو جديد، مو بصحيح هذا، هذا مبدأ فاسد، مبدأ فاسد. حتى إن بعضهم أول ما ظهرت الساعات يعتبرها سحر، سحر. أقول بعض الناس سؤال المخترعات الحديثة، أقول بعض الناس عنده رد كل ما هو جديد، يعني الشيء الذي لم يألف يرده، هذا خطأ. كما قلت أن بعض من العلماء أيضا ردوا الساعات وقالوا أنها سحر، وبعضهم أول ما ظهرت السيارات قدموا لها علف. أي لا، هو الأصل في الآلات التي تستعمل، شوف الآلات على ثلاثة أنواع: نوع يستعمل لا يستعمل إلا في الخير، ونوع لا يستعمل إلا في الشر، ونوع يستعمل في الخير والشر. أما ما يستعمل في الخير فواضح، وما ما يستعمل في الشر فواضح. الذي يستعمل في الخير والشر هذا لا تستطيع أن تحرمه، هذا نقول الأصل إباحة، لكن من استعمله في الشر فهو حرام، ومن استعمله في الخير فهو مباح. مثل الآن المسجل، الراديو، هذه الأشياء، الجهاز الكمبيوتر، الإنترنت، من يستعمله في الخير ومن يستعمله في الشر، فهي آلة. مثل السكين الآن تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، تستعمل في الخير يذكي بها الإنسان تقربا إلى الله في الهدي والأضحية والعقيقة، وإذا تستعمل في الشر يقتل بها. هل نقول يحرم بيع السكين؟ فمثل اللي يقال سلاح ذو حدين، لكن هناك أشياء لا تستعمل إلا في الشر، معروف. ولاحظ أيضا أن الأشياء التي تستعمل في الخير والشر نقول هي في الأصل جائزة، لكن قد نمنعها إذا غلب أو عم استعماله في الشر، لكن لا تستعمل إلا في الشر، يعني فيها منفعة خير وشر، لكنها أغلب استعمال الناس لها في الشر، فهنا نمنعها لما تشتمل عليه من المفاسد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.